السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. النهاردة إن شاء الله ده الدرس الثاني من قول الله عز وجل على لسان امرأة عمران في سورة آل عمران: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وكنا قد وقفنا عند سؤال طرحناه ولم نتم الإجابة عليه لضيق الوقت. كان السؤال: لما كان الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، كما قال الله في سورة النحل: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالآية بتقول إن الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، في شرطين: شرط الإيمان وشرط التوكل على الله. التوكل على الله فقط، التوكل على الله وحده، لأنه قال على ربهم يتوكلون، ما قالش يتوكلون على ربهم، وهذا التقديم يفيد الحصر والقصر، أي لا يتوكلون إلا على ربهم. شرط الإيمان قد يتوافر فينا، يعني في معظمنا، في معظم الناس المسلمين يتوافر فيهم شرط الإيمان إن شاء الله، لكن مسألة على ربهم يتوكلون دي هي دايما اللي فيها الخلل. يعني دايما الشيطان يتسرب إلى الإنسان ويتسلط عليه من هذا الباب، أن الناس تتوكل على الله نعم، لكنها لا تتوكل على الله وحده عز وجل، وإنما تتوكل على أشياء أخرى مع الله. شرحنا الحكاية دي قبل كده، ويمكن ده المنفذ الأساسي الذي ينفذ منه الشيطان ليتسلط على الإنسان. طيب، لما كان الشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فلماذا يستعيذ المؤمن المتوكل على الله بالله من الشيطان الرجيم؟ هو أصلا ربنا سبحانه وتعالى حماه منه، كونك متوكل على الله وحده ومؤمن ده يمنع عنك الشيطان على طول. الحقيقة الإجابة إن معنى الاستعاذة يتضمن بالضرورة طلب وسؤال الله عز وجل أن يبارك في المستعاذ له، ربنا يبارك في هذا المستعاذ له، وأن يجعله بفضله ورحمته مؤمنا متوكلا. يعني معنى الاستعاذة الحقيقي الكامل إن ربنا سبحانه وتعالى يهيئ الأسباب لهذا الإنسان المستعيذ أو المستعاذ له، يهيئ له الأسباب حتى يكون مؤمنا متوكلا على الله وحده. فإذا هيأ له هذه الأسباب كان في حفظ من الشيطان بنص الآية: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثم لا يكون للشيطان عليه أي سلطان بعد كده، ده من وجه، من وجه أساسي يعني. وبعدين الإنسان أصلا لا يدري إن كان هو عند الله مؤمنا متوكلا أم لا. مين اللي يعرف إذا كان هو مؤمن متوكل ولا لا عند الله عز وجل؟ محدش يعرف حاجة زي كده، لأن دي حاجة في علم الله وحده، وده من وجه تاني. ومن وجه ثالث، الاستعاذة فيها تقييد للشيطان تجاه هذا المستعاذ له أو المستعيذ. ربنا سبحانه وتعالى بيقيد حركة الشيطان في التوجه والتسلط على هذا الإنسان، وهو أمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. بمعنى إنك هتستعيذ بمين؟ يعني أنت لو خايف من الشيطان، أو أنت متوجس من الشيطان، أو عايز تحمي نفسك وتجعل نفسك حصانة من الشيطان، مين اللي ممكن يعمل لك الحصانة دي؟ أنت نفسك ما تقدرش تدفع الشيطان عن نفسك، ولا تقدر تدفعه عن حد، أنت لا تملك ذلك، ربنا سبحانه وتعالى ما ملككش هذا الأمر إلا بطريقة واحدة بس: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الآيتين بنفس المعنى تقريبا. هننقل بقى لتفاصيل تانية موجودة في نفس كلمات الكلمات نفسها بقى، في نفس كلمات الآية: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. بك أي بالله عز وجل، وده تقديم، هي الأصل: وإني أعيذها وذريتها بك من الشيطان الرجيم، لكن قدم بك ده تقديم يفيد القصر والحصر طبعا لغة، ويفيد الإجلال والتعظيم. وعلشان كده أوضح الله عز وجل إجابته في سرعة القبول، قال بعدها: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. فتقبلها، الفاء دي فاء سرعة، فاء تعقيب. فالسرعة في التقبل من الله عز وجل تشير إلى أن هذا التقديم فيه توحيد، أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، في فهم فقه زي ما هنشرح دلوقتي، وفي توحيد لله سبحانه وتعالى، في إخلاص لله عز وجل، في تقديس لله عز وجل، في علم بقدرة الله سبحانه وتعالى، في تفويض، في توكل، في ركون إلى الله، في لجئ إلى الله، في عدة معاني الحقيقة جميلة، وكلها تجتمع لأن تكون سببا في إجابة هذا الدعاء من الله عز وجل. لذلك ربنا سارع في إجابتها، فقال: فتقبلها ربها بقبول حسن. الحقيقة وكان في برضو رعاية من الله سبحانه وتعالى كاملة تامة وسرعة رعاية، وكأن الله عز وجل كان سيفعل ذلك حتى لو لم تستعذ أمها، أم مريم يعني، اللي هي امرأة عمران. السرعة في الإجابة والرعاية تفيد، تديك، تلمح فيها هذا المعنى، أن ربنا سبحانه وتعالى يعني كان سيجيب بهذا الأمر. فتقبلها ربها بقبول حسن، تشعر من الكلام أن ربنا سبحانه وتعالى سيضيف إجابتها للاستعاذة دي: إن سأعيذك من الشيطان الرجيم، نعم سأعيذك، وسأتقبل منك ما نذرته إلي، وسأرعاها، وسأكفلها لزكريا، وسأنبتها نباتا حسنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى جمع إلى الإجابة لدعاء الاستعاذة أمور تانية فيها قبول، وهذا القبول هي دعت به في الأول: فتقبل مني. هي دعت بهذا القبول، طلبت من ربنا سبحانه وتعالى هذا القبول في الأول. فتقدر تقول إن مسألة الاستعاذة دي ربنا ما ذكرهاش في الإجابة، يعني ما قالش إيه، يعني هو قال إنه تقبلها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، ما قالش وأعاذها من الشيطان الرجيم، ما قالش كده. لكن السنة قالت بقى، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، إلا عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فيبقى أعاذه الله سبحانه وتعالى، اللي هي ذرية مريم، من الشيطان الرجيم، ودي فيها إجابة: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وهنشرح، هنبين بالتفصيل إن شاء الله. لكن الإجابة أتت وكأن الاستعاذة سبب في قبول عموم الدعاء. يعني إذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم، كانت هذه الاستعاذة من ضمن أسباب إجابة الدعاء اللي كان فيه فتقبل مني، وسبب أيضا لإضافة الرعاية وإضافة الإنبات الحسن لكل ما تقدم. ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول فتقبلها، فبيقول فتقبلها ربها. ربها الظاهر فيها إن هذه الهاء، الضمير ده يعود على امرأة عمران، فتقبلها ربها بقبول حسن، يعود على امرأة عمران، يعني أي رب امرأة عمران تقبل مريم. الأجمل إن يكون الضمير عائد على مريم نفسها، يعني تقبل مريم رب مريم، وهو الحقيقة أجمل. وحسن القبول وعلو درجة القبول يعني ليس قبولا عاديا، تقبلها يعني كان يكفي جدا ربنا يقول فتقبلها ربها، لكن هو ما قالش كده، قال تقبلها ربها بقبول حسن. يعني شوف، التقبل بقبول، يعني قبول الله سبحانه وتعالى دي مسألة رضا عن المقبول، والتقبل استجابة لطلب الطالب، فهو استجاب برضا عن المقبول. يعني نوضح شوي: فتقبلها ربها بقبول حسن، نفوت بتقبل حسن، يعني هي فتقبلها ربها بتقبل حسن، كتبقى كده. يعني التقبل استجابة لطلب الطالب، تمام كده؟ فلو قال بتقبل حسن يبقى فيها معنى الاستجابة لطلب الطالب وسؤال السائل قولا واحدا كده. لكن هو قال سبحانه وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن، فأضاف إلى التقبل مسألة القبول، ومش أي قبول، ده قبول حسن كمان. فالقبول رضا عن المقبول، والتقبل استجابة لطلب الطالب وسؤال السائل. فكأنه استجاب سبحانه وتعالى لسؤال امرأة عمران وطلب امرأة عمران بأن رضي عن مريم عليها السلام، وهذا الرضا كان سبب في كل بقى ما أنعم الله به عز وجل على مريم وعلى آل عمران من إنبات حسن ومن رعاية كاملة ومن كفالة مع زكريا عليه السلام، وده اللي ربنا ذكره في الآيات بعد كده. الحقيقة كمان الكفالة المادية والمعنوية والأخلاقية والكفالة الشرعية، كل ده كان بسبب زكريا عليه السلام، وربنا يسر زكريا عليه السلام لكي يكفل مريم هذه الكفالات اللي احنا ذكرناها. وبعدين إنبات الحسن والإنشاء الحسن، أنبتها نباتا حسنا، ده بعد القبول كمان. وبعدين الكرامة والرفعة بين الناس، إن هو زكريا عليه السلام يأتي مريم فيجدها وقد وضع بين يديها رزقا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. دي الحقيقة كرامة، كرامة لمريم عليه السلام، مش انها دي مش تغذية، لان كفالتها المادية كانت عند زكريا عليه السلام، فهي مش محتاجة الكفالة المادية، لكن ربنا كان بيعطيها الرزق من عنده سبحانه وتعالى كرامة لها ورفعة لها بين الناس. ثم بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى نفع بها العباد، واولهم زكريا عليه السلام، فهنالك دعا زكريا ربه. يعني زكريا سبحانه وتعالى طلب الولد من ربنا لما قال لها يا مريم أن لك هذا، لما وجد عندها رزق، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، فسأل رزق غريب جدا، يعني الأكل اللي قدامك ده غريب، أنا ما جبتوش، وأنا اللي بكفلك، وأنا ما جبتلكيش حاجة مندي، وأنت ما نزلتيش، الأكل ده جه منين؟ وأكل غريب يعني، ما هوش أكل من اللي ممكن يجي من السوق مثلا. فسألها يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، مباشرة من عند الله، عندي لله سبحانه وتعالى، ربنا اللي أنزله، ربنا اللي أرسله، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. مش بالحسابات بتاعتكم بقى، ده رزق ربنا ساقه إلي مش بالحسابات بتاعتكم لكن بحسابات أخرى. ففي الحالة دي زكريا قال لي يبقى المسألة مش مسألة انقطاع رزق أو عدم انقطاع، ربنا سبحانه وتعالى إذا شاء أن يرزق رزق كائنا ما كانت الأسباب، بأسباب وبغير أسباب. فزكريا اتعلم ونفع ربنا سبحانه وتعالى بمريم زكريا عليه السلام رغم انه هو الكفيل. فهنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب الآيات. كل دي كانت حاجات يعني ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها على مريم من جراء هذا الدعاء الكريم الذي دعت به امرأة عمران. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، قول الله عز وجل بك على لسان امرأة عمران، ده اللي احنا بنتكلم فيه لسه، فيه زي ما قلنا بيان للتوحيد الخالص. الحقيقة إن قيمة التوحيد دايما هي أعلى قيمة في الشرع، لكن الإخلاص والتوحيد أعلى قيمة في الشرع على الإطلاق، دي القيمة اللي بدونها يحبط العمل. ربنا بيقول سبحانه وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللأمة جميعا ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله فاعبد، شوف نفس التقديم، بك من الشيطان الرجيم، الله فاعبد، هي المفروض اصل اعبد الله، لكن قال لها فاعبد للتقديم والتخصيص، وكأنه لا يعبد الا الله عز وجل، يعني لا تعبد الا الله عز وجل. وهو ده معنى التوحيد ومعنى الإخلاص. الحقيقة معناه في كل زمان ومكان له القيمة والعظيمة والقدر العالي ده، لكن في الوقت ده التوحيد في الأقوام دي والأوقات دي كان الناس يستعيذون بالجن والكهنة والخرافات والأعمال، ده من وجه. فالتوحيد له قيمة خاصة جدا من امرأة عمران، ربنا سبحانه قدره جدا لأنه هو أصل في الشرع في كل دين وفي كل رسالة وفي كل زمان وفي كل مكان، وكمان كان في وقت الناس في غفلة عن هذا التوحيد ولهم طقوس تانية. ومن وجه تاني هي لما قالت بك كأنها أفرادت الله عز وجل بالاستعاذة، يعني مش بس إنها بتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لا ده بتلجأ إلى الله دون شريك، يعني ما فيش شريك مع الله سبحانه وتعالى. وده يذكرك بكلامنا وإحنا بنقول وعلى ربهم يتوكلون، أي لا يتوكلون إلا على الله. فالحقيقة القادح في الإخلاص حاجتين، إنك ما تعبدش الله سبحانه وتعالى، تعبد غير الله عز وجل، أو إنك تعبد الله عز وجل لكن تعبد معه أشياء أخرى، تشرك به أشياء أخرى، يبقى دول نوعين قادحين في الإخلاص. فهي عملت الاثنين، يعني نفت الاثنين، هي عبدت الله سبحانه وتعالى وأفرادت الله سبحانه وتعالى ونفت عنه الشريك، فأفرادته دون شريك. وطبعا تقديم الجار والمجرور بك أفاد ذلك. من وجه تاني الاستعاذة والاستعانة واللجئ لغير الله أو اللجئ لله مع غير الله، مع اعتقاد النفع والضر، اعتقاد النفع والضر في هذا الشريك هو شرك. يعني زي ما شرحنا هو شرك، فده نوع من أنواع عدم الإخلاص، أو قادح من نوع من أنواع القدح في التوحيد وفي الإخلاص. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة يوسف وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، في أحد معانيها أن الناس لا تكاد تسلم من الشرك حتى وإن كانوا مؤمنين. فالشرك أمر يعني خفي جدا وصعب جدا جدا الإنسان يحذر منه كل الحذر إذا لم يكن متنبها متيقظا على بينة من ربه ومستقيما على أمره. خلي بالك خلي بالك، كان دايما أحد الصالحين أعتقد أن الفضيل بن عياض كان دايما يقول كلما جاهدت الشرك في قلبي والرياء نبت فيه على لون آخر، أي الرياء، يعني كلما جاهدت الشرك في قلبي نبت، أي الشرك أي الرياء في قلبي أيضا لكن على شكل تاني على نوع تاني، وكأنه يتلون وكأنه يتسلل يتخفى، يعني أمر عسير جدا الحقيقة. وهو يسير على من يسره الله عليه، لكن سبيله طريقته إنك تستقيم على أمر الله، إنك تكون متيقظ متنبه مركز فاهم عامل مستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. دي الحاجات اللي ممكن تخليك حذر جدا ومتنبه جدا لمسألة الشرك، لأنه شديد الخفاء، شديد القوة في التسلل إلى الناس، شديد التلون. طيب هل الاستعانة، احنا قلنا لو استعنا أو لجأنا يعني لأحد مع الله عز وجل أو لشيء مع الله عز وجل مع اعتقاد النفع والضر إن هذا الشيء ممكن ينفع أو يضر فده شرك، طيب هل الاستعانة بالناس تجوز؟ نعم، أبيح الاستعانة بالناس في قضاء المصالح، بل وامتدح الساعون في مصالح الخير للناس إذا كان مع اعتقاد أن لازم الشرط بقى الشرط أن النفع والضر بيد الله وحده. يعني ساعد الناس زي ما انت عايز وخلي الناس تساعدك برضو زي ما انت عايز، ما فيش اي مشكلة خالص طالما محتاجهم، لكن بشرط ان تعلم وتوقن وتعتقد ويرسخ في قلبك وعقلك ان النفع والضر ليس الى احد الا الى الله عز وجل، انه هو النافع والضار. وأن تلك الاستعانة هي فقط من باب السبب والأسباب، وأنها بذاتها لا تنفع ولا تضر. والوضع ده الاستعانة دي تسمى شرعا الشفاعة، ولذلك قال الله عز وجل في سورة النساء: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. قول الله عز وجل: لا بك، على لسان امرأة عمران، تشعر فيه بسلاسة المخاطبة كده، كأنها بتخاطب عزيز، بتخاطب كريم، بتخاطب قريب، يعني يشير إلى أنها اعتادت ودأبت على مناجاة ربها سبحانه وتعالى وعلى دعاء ربها سبحانه وتعالى. ومش بس دأبت، أنها قريبة من الله عز وجل، وأنها يعني لم تشقى بدعاء ربها سبحانه وتعالى يوما ما، كما قال زكريا عليه السلام: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. الحاجة اللي بعد كده، إن امرأة عمران لم تسأل ربها عز وجل لابنتها إلا الاستعاذة بالله لها من الشيطان الرجيم، يعني ما سألتش حاجة تانية، يعني بعد التقبل: فتقبل مني إنك أنت، بعد ما وضعتها ما سألتش ربنا سبحانه وتعالى لها إلا الاستعاذة من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فقط لم تدعو لها إلا بهذا. طيب، لما امرأة تدعو لابنتها التي وهبتها لله عز وجل فقط بالاستعاذة بأن يعيذها الله عز وجل من الشيطان الرجيم، يبقى إيه قيمة هذا الدعاء؟ لما تختصر كل الدعاء لطفلة لسه وليدة في الاستعاذة، أن تستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، يبقى قيمة الاستعاذة زي ما احنا متخيلين وزي ما احنا فاهمين الفهم القاصر الضعيف بتاعنا، ولا الاستعاذة دي لها قيمة تانية أكبر وأعظم من كده بكتير، حتى تقصر كل الدعاء على هذا الدعاء فقط في هذا الوقت. الحقيقة ده معنى مهم جدا، إن شاء الله نفصل فيه ونكمل حوارنا مع امرأة عمران في قول الله عز وجل: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، في اللقاء القادم إن قدر لنا الله البقاء واللقاء. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.